لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما علم جديد من أعلام السلف ومن علماء الكوفة ومن صغار التابعين هو سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، له علم وفواضل وملح ونوادر، إمام في القرآن والحديث، لقب بالمصحف من صدقه، وكان يصححون مصاحفهم من حفظه. كان فقيرا من الدنيا ولكنه كان مليئا من العلم. قال عيسى بن يونس: ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. وصفه أبو نعيم في الحلية فقال: ومنهم الإمام المقري الراوي المفتي، كان كثير العمل قصير الأمل، من ربه راهبا ناسكا ومع عباده لاعبا ضاحكا، سليمان ابن مهران الأعمش. تتلمذ عليه الكبار كشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكان أعلم الناس بحديث عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود كان في الكوفة وهو من علماء الكوفة. رأى أنس بن مالك ولكنه لم يروي عنه إلا بواسطة، وكان له عجائب ونوادر وملح، ذكرنا شيئا منها في غضون الترجمة، فرحمه الله وسائر الأئمة الأعلام والعلماء الكرام. اسمه سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، وكاهل هو ابن أسد ابن خزيمة. مولده أصله من نواحي الري، فقيل ولد بقرية أمة من أعمال طبرستان في 61، وقدموا به إلى الكوفة طفلا وقيل حملا. صفته عن ابن عيينة قال: رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا وثيابا تسيل خيوطه على رجليه، ثم قال: أرأيتم لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني، لو كنت بقالا كان يقدرني الناس أن يشتروا مني. وعن أبو بكر بن عياش قال: رأيت الأعمش يلبس قميصا مقلوبا فيقول الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. وعن أبي هشام قال: سمعت عمي يقول: قال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء. يبدو أن عيسى بن موسى ده كان أمير يعني على الكوفة، فقال له: اجمع الفقهاء. قال: فجمعهم، فجاء الأعمش في جبة فرو، كان بيلبس يعني فروة كبش يعني، وقد ربط وسطه بشريط فأبطأ، فقام الأعمش فقال: إن أردتم أن تعطونا شيئا وإلا فخلوا سبيلنا. فقال: يا ابن أبي ليلى، قلت لك تأتي بالفقهاء تجيء بهذا؟ قال: هذا سيدنا الأعمش. ثناء العلماء عليه. قال أحمد بن عبد الله العجلي: الأعمش ثبت كان محدث الكوفة في زمانه، يقال إنه ظهر له 4000 حديث ولم يكن له كتاب. معنى لم يكن له كتاب إنه هو يحفظ هذه الحديث عن ظهر قلب، لأن الضبط قد يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب. ضبط صدر يحفظ ويسمع من حفظه، وضبط الكتاب أنه بيكتب ويملي من الكتاب يعني. ومن كان ضبط كتاب لو ضاعت كتبه وحدث من حفظه يختلط كما حدث لابن لهيعة المصري. يقول: لم يكن له كتاب. قال: وكان يقرأ القرآن وهو رأس فيه، وكان فصيحا. وقال عيسى بن يونس: لم نرى نحن مثل الأعمش، فما رأيت الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. قال الذهبي: كان عزيز النفس قنوعا، وله رزق على بيت المال في الشهر 5 دنانير قررت له في آخر عمره. علي بن عيينة قال: سبق الأعمش الناس بأربع، كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث وعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى يبدو أن الراوي يعني نسيها. وقال أحمد: أبو إسحاق والأعمش رجل الكوفة. أبو إسحاق السبيل أن في نفس الطبقة صغار التابعين. وقال محمد بن سعد وكان الأعمش صاحب قرآن وفرائض وعلم بالحديث وقرأ عليه طلحة بن مصرف القرآن وكان يقرئ الناس ثم ترك ذاك في آخر عمره وكان يقرأ القرآن في كل شعبان على الناس في كل يوم شيئا معلوما حين كبر وضعف ويحضرون مصاحفهم فيعارضونها. المصاحف كانت بتتكتب باليد يعني فكانوا يصححون مصاحفهم على قراءة الأعمش فيعارضونها ويصلحونها على قراءته. عن عيسى بن يونس قال ما رأينا في زمننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا وما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منه في مجلس الأعمش ومحتاج إلى درهم. وقال القاسم ابن محمد ليس أحد أعلم بحديث عبد الله من الأعمش طبعا عبد الله بن مسعود. وعن ضرار ابن صرد قال ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف الملوك. فقال له رجل من جلسائي وأي نبل كان الأعمش إنه كان مولى ومعظم ذكرناه موالي الحسن البصري ومحمد بن سيرين كل هؤلاء موالي يعني. فقال ضرار بن صرد ما كان هذا العلم إلا في العرب وأشراف الملوك. فقال له رجل من جلسائي وأي نبل كان الأعمش قال شريك أما لو رأيت الأعمش ومعه لحم يحمله وسفيان الثوري عن يمينه وشريك عن يساره وكلاهما ينازع حمل اللحم لعلمت أن ثم نبلا كثيرا ثم يعني هناك. وعن إسحاق بن راشد قال قال لي الزهري وبالعراق أحد يحدث قلت نعم قلت له هل لك أن أتيك بحديث بعضهم قال لي نعم فجئت بحديث سليمان الأعمش فجعل ينظر فيها ويقول ما ظننت أن بالعراق من يحدث مثل هذا قلت وأزيدك هو من مواليهم. قال علي بن المديني حفظ العلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة فلأهل مكة عمرو بن دينار ولأهل المدينة بن شهاب الزهري ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير وقتادة. دول طبعا كلهم في طبقة واحدة اللي هي صغار التابعين. عمرو الدينار في مكة وأهل المدينة ابن شهاب الزهري وكان بيطلب المدينة بن الشام كما بينا ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير وقتادة. قال شعبة ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وشعبة طبعا جبل يعني كان تقريبا ابن مبارك كان إذا حدث عن يقول حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أو بسطام. وقال عبد الله بن داود الخريبي سمعت شعبة ذكر الأعمش قال المصحف المصحف. وقال عمر بن علي كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. وقال محمد بن عماد الموصلي ليس في المحدثين أثبت من الأعمش فمنصور ابن المعتمر وثبت أيضا هو أفضل من الأعمش إلا أن الأعمش أعرف بالمسند وأكثر مسندا منه يعني حديث مسندة متصلة يعني. الأعمش بالتدليس قال الذهبي الأعمش أبو أحمد أحد الأئمة الثقات عداده في صغار التابعين ما نقموا عليه إلا التدليس. وطبعا تدليس له أنواع يعني منها تدليس الشيوخ أنه هو يعني يسمي المشهور بالكنية أو يكني المشهور بالاسم حتى يوعر الوصول إليه وده تدليس الشيوخ. تدليس إسناد أن يعني يطوي شيخه وقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة ويروي عن شيخ شيخه بصيغة توهم السماع فيقول عن فلان فيطوي شيخ قد يكون ضعيفا أو روى عنه أحاديث كثيرة فهو بدل كل شيء حدثني فلان فعايز ينوع على برا يقول عن فلان ويطوي شيخه فقد يكون ضعيفا ده الغالب يعني قد يكون إيه روى عنه أحاديث كثيرة. هناك تدليس آخر اسمه تدليس التسوية إن ما يكونش الشيخ المحذوف من السند شيخ المباشر فيروي عن شيخ الثقة ويطوي شيخا ضعيفا بين ثقتين في بقية السند وده طبعا أقبح أنواع التدليس. وكان يعمل به بقية بن الوليد كما قالوا أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقييم. هناك أنواع أخرى من تدليس القطع أنه يقول حدثنا ويسكت ويقول فلان عن فلان أو تدليس العطف يقول حدثنا فلان وفلان فدي بعض أنواع التدليس. فالأعمش كان مدلسا. وزي ما قال الإمام الشافعي في الرسالة، والرسالة أول كتاب يعني في أصول الفقه وأصول الحديث، يقول: من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية، فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. يعني مش هرد كل أحاديثه ولا نقبل كل الأحاديث، ولكن مش هنقبل منه إلا إذا كان إذا قال حدثنا. ولذلك يعني كان شعبة يعني كان يعني يكره التدليس، كان يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن لم أكتب. فقال الذهبي: قال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق، وبرضه كان مدلس السبيعي، وأعيمشكم هذا كأنه عن الرواية عمن جاء، وإلا فالأعمش عدل صادق ثابت أو ثبت صاحب سنة وقرآن، ويحسن الظن بمن حدثه ويروي عنه، ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه، فإن هذا حرام. قال الذهبي في خاتمة ترجمته في الميزان، ميزان الاعتدال في ترجمة الأعمش، قال: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم يبدو النهي وابن أبي وائل وأبي ممكن أبو وائل يعني وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمول على الاتصال لأنه أكثر من رواية عنهم. فكانوا يقول: ما فاتوش حاجة من حديث هؤلاء، لأن التدليس هو أن يروي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه، غير الإرسال هو أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه. قال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم في حديث هؤلاء الضعفاء عبادته. قال وكيع بن جراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال عبد الله الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه. وعن عبد الرزاق قال: أخبرني بعض أصحابنا أن الأعمش قام من النوم إلى حاجة فلم يصب ماء، فوضع يده على الجدار فتيمم ثم نام، فقيل له في ذلك قال: أخاف أن أموت على غير وضوء. وعن إبراهيم بن عرعرة قال: سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك، كان محافظا على الصلاة في الجماعة والصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. وعن أبي نعيم قال: قال عبد السلام: كان الأعمش إذا حدث يتخشع ويعظم العلم. شيوخه روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع يعني مرسل يعني. وعبد الله بن أبي أوفى ويقال مرسل، وزيد بن وهب وأبي وائل وأبو عمرو الشيباني وقيس بن أبي حازم وإسماعيل بن رجاء وأبي صخرة جامع بن شداد وأبي ظبيان بن جندب وخيثاء بن عبد الرحمن الجعفي وسعيد بن عبيدة وأبي حازم الأشجعي وسليمان بن مسر وطلحة بن مصرف وأبي سفيان طلحة بن نافع وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وعبد الله بن مرة وعبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن عمير وعدي بن ثابت وعمر بن عمير وعمر بن القعقاع ومجاهد بن جبر وأبي الضحى ومنذر الثوري وهلال بن يساف وخلق كثير. تلامذته قال الحافظ وعنه الحاكم ابن عتيبة وزبيد اليامي وأبو إسحاق السبيعي وهو من شيوخه، وسليمان التيمي وسهل بن أبي صلف ومن أخرانه، ومحمد بن واسع وشعبة والسفيانان وإبراهيم بن طهمان، بس الخاص به أكثر سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري في الكوفة، أما ابن عيينة فكان في الحجاز يعني كان في مكة يعني. حتى قالوا أن سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، وما يكون واحد مشهور بواحد لما يبهم أو يهمل يعني. أنا يعني لو قال سفيان، لو واحد بيقول حدثنا سفيان مثلا عن الأعمش، فاحنا عارفين ان سفيان رواية الأعمش، فممكن ما يبينوش يعني يقول سفيان معروف ان هو رواية الأعمش، لكن لو كان الذي حدثه سفيان بن عيينة بيبين حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش. يقول إبراهيم الطهمان وجرير بن حازم وأبو إسحاق الفزاري وإسرائيل وزائدة وأبو بكر بن عياش وشيبان النحوي وابن المبارك وابن نمير والخريبي فضيل بن عياض وغيرهم. ملح من أخباره كان له برضو نوادر كده زي الإمام الشعبي. قال: وكان مع جلالته في العلم والفضل صاحب ملح ومزاح. قيل إنه جاءه أصحاب الحديث يوما فخرج فقال: لولا أن ما في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. يعني هو بيقرأ اللي جوه اللي بره، بس هو بيقرأ اللي جوه أكتر، فيقول: لولا أن ما في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. وقد سأله داود الحائك، حائك له الخياط يعني، ما تقول يا أبا محمد في الصلاة خلف الحائك؟ قال: لا بأس بها على غير وضوء. قيل: فما تقول في شاية الحائك؟ قال: تقبل مع عدلين. وقيل إن الأعمش كان له ولد مغفل، فقال له: اذهب فاشتري لي حبلا للغسيل. فقال: يا أبا طول كم؟ قال: 10 أذرع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي بك. وعن سفيان قال: جاء شبيب بن شيبة وأصحاب له إلى الأعمش فندوه على بابه: يا سليمان أخرج إلينا. فقال: من الداخل من أنتم؟ قالوا: نحن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فقال: من الداخل أكثرهم لا يعقلون. ويقال إن الأعمش كان ربما خرج إليهم وعلى وعليهم مئزر العجين، وإنه لبس مرة فروا مقلوبا، فقال له قائل: يا أبا محمد لو لبستها وصوفها إلى داخل كان أدفع لك. قال: كنت أشرط على الكبش بهذه المشورة. درر من أخواله رحمه الله عن حفص بن غياث قال: سمعت الأعمش يقول: يوشك إن احتبس علي الموت إن وجدته بالثمن اشتريته. وعن الحسن بن صالح عن الأعمش قال: إن كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من حزن القوم. وعن منصور بن أبي الأسود قال: سألت الأعمش عن قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ما سمعتهم يقولون فيه؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. قال حميد: سمعت أبي يقول: سمعت الأعمش يقول: لا تنثر اللؤلؤ تحت أضلاف الخنازير. وقيل حفص بن أبي حفص الأبار: رأيت الأعمش؟ قال: نعم، وسمعت يقول: إن الله يرفع بالعلم أو بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، وأنا ممن يرفعني الله به، لولا ذلك لكان على عنقي دن صحنا أطوف به في سكك الكوفة. وفاته عن أبو بكر بن عياش قد دخلت على الأعمش في مرضه الذي توفي فيه فقلت: أدعو لك الطبيب. قال: ما أصنع به؟ لو كانت نفسي معي لطرحتها في الحش، إذا أنا مت فلا تؤذنن بي أحدا، واذهب بي واطرحني في لحدي. قال: اذهبي. ما قالوا: مات الأعمش في ربيع الأول 48 بالكوفة، ومات معه فيها شيخ المدينة جعفر بن محمد الصادق، وشيخ مصر عمرو بن الحارث الفقيه، وشيخ خمس محمد بن وليد الزبيدي، وشيخ واسط العوام بن حوشب، وقاضي الكوفة وفقيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعن جرير قال: رأيت الأعمش بعد موته في منامي فقلت: يا أبا محمد كيف حالك؟ قال: نجونا بالمغفرة والحمد لله رب العالمين. والترجمة اللي بعد كده طويلة، يعني مش عايز أطول عليكم، فنخليها للعصر. ترجمة الإمام أبو حنيفة، وطبعا أصحاب المذاهب الأربعة يعني ترجم لهم أتباعهم ترجم يعني مطولة، فنكتفي بهذا القدر. كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.